يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول كلامه عن الاستحسان. والاستحسان في اللغة هو استفعال، وإذا قلنا إن السين والتاء الطلب فمعناها طلب الحسن، والاستحسان طلب ما هو حسن أو ما هو أحسن. أما في الاصطلاح فكثير من علماء الأصول عده من الأدلة المختلفة فيه، يعني قال إنه مختلف فيه، وبعضهم كالبيضاء ومن وافقه عده من الأدلة المختلف فيها من قسم الأدلة غير المقبولة، لأنه قسم المختلف فيه من الأدلة الأدلة الإجمالية إلى قسمين، مقبولة وغير مقبولة. فعد الاستحسان من الأدلة غير المقبولة، لكنه قال تبعا لابن الحاجب وغيره بعد أن أورد تعريفات للاستحسان، قال وعند التحقيق لا يوجد استحسان مختلف فيه، بل إما متفق على قبوله أو مختلف فيه، متفق على قبوله أو متفق على إيه أو متفق على رده. إذا هو ليس مختلفا فيه، ماذا تعودونه في الأدلة المختلف فيها؟ بل ويعده بعضكم من الأدلة المختلف فيها غير المقبول. أنا كنت تكلمت على هذا من قبل، قلت إن الأصول الكبرى يعني المصادر الأدلة الإجمالية من حيث الأصل، من حيث الإجمال لا من حيث التفاصيل الداخلية في كل دليل ومدى إعماله وشروط إعماله والاختلاف في بعض المسائل المتفرعة، ليست التفريعات الجزئية إنما المتفرعة منها أصوليا يعني. فالمسائل الأصلية أو من حيث الإجمال لا يحتاج فيها اختلاف، بل الكل يقول بين استحسان وكل يستحسن. فالإمام الشافعي وهو يعني ممن شهر عنه إنكار الاستحسان قال أستحسن في المتعة أن تقدر بثلاثين درهما، وجاء فوجد أقواما يحلفون الناس على النصح، يعني عند النزاع وعند الخصومة وعند البينات أحيانا يلجأ القاضي لأن يحلف المتهم على المصحف، وقال هذا حسن يعني استحسن هذا، وليس الوارد يعني هذا الرسول حلف الناس على المصحف، وجد من يحلفون على المصحف قال هذا إيه؟ هذا حسد. واستحسن في الشفعة أن تكون ثلاثة أيام، يعني إذا تبت إنسان الشفعة تبت له الشفعة طول العمر، يعني يعطل البيع ويظل يفكر ويعطل الأمر، وبعد ذلك يقول لا أريد أن أشتري، بعد أن يعني يجعل سوقها يفسد أو كذا، لابد من حد. واستحسن للسيد ترك شيء من نجوم الكتابة، هذه استحسانات للإمام الشافعي، وهو كتب كتاب إبطال الاستحسان. في المقابل نجد الإمام مالك يقول الاستحسان تسعة أعشار العلم. فرق بين قول مالك الاستحسان تسعة أعشار العلم وبين قول الشافعي الاستحسان تلذذ، ومن استحسن فقد شرع. إذن الخلاف في ماذا؟ الخلاف في إطلاق المصطلح. هذا ماذا؟ في إطلاق المصطلح. فمن اعتبر الاستحسان هو اجتهاد فيما لا نص فيه عن طريق الأصول المقررة، هذا كثير جدا واستطاع عشان العلم. ومن نظر إلى أن الاستحسان هو قول في الدين بلا دليل فيما ينبغي أن يكون فيه دليل، فيما ينبغي أن يكون فيه دليل فشرع. إذن الاستحسان الذي يمنعه الشافعي ليس هو الاستحسان الذي يقول به مالك. ثم الأمرين سوء استحسان، لكن إذا وجب تحرير المصطلح، وجب تحرير المصطلح، لكن إذا حررت المصطلحات تبين لك أن الخلاف المدعى هو خلاف شكلي. عندنا واحد يقول الاستحسان دليل وواحد يقول الاستحسان ليس دليلا، لكن الذي يقصده هذا غير الذي يقصده ذاك. إذا لم يتوارد الخلاف على محل واحد، شرط الخلاف المستقر أن يتوارد الخلاف على محل كما ذكرته في الكتاب كتاب الاختلاف، إن القولين أن يتوارد القولان على محل واحد. فلو توارد على محلين ولو سمي باسم واحد، يعني يقول لك يعني ايه واحد سأنتظرك في محطة الزهراء، وأنت أقول لك أنا سأجيبك في محطة، واحد يذهب إلى زهراء المعادي واحد يذهب إلى زهراء مدينة النصر وكل زهراء الزهراء هذه الزهراء غير هذه الزهراء، طبعا لابد من تحرير ان الشيء يكون واحد، حتى يكون كل مسألة مختلف فيها يكون شيء واحد. ايتني بالمفتاح، انا اقصد مفتاح الشقة وانت فهمت مفتاح السيارة وجبت، لا ليس هذا هو الذي اطلبه، ليس هذا هو الذي اطلبه. اذا الاستحسان لفظ مشترك، لفظ مشترك تعددت فيه تعريفات العلماء، تصور العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصور. فلو قيل لك ما حكم الاستحسان انت تكون مخترع فيه، يقول لك لا، انت تقول له ماذا تعني بالاستحسان، فيقول انا اعني بالاستحسان القول في الدين بغير علم ولا والترجيح بلا مرجح والحكم من غير دليل فيما شأنه أن يحكم فيه بدليل، هذا لا يجوز، هذا تشريع من دون الله. لكن لو قال لك هو الاجتهاد، اجتهاد اجتهاد مقبول طبعا، لا تقوم للأمة قائمة بالاجتهاد، وسيظل الاجتهاد هو البوابة الواسعة لحضارة الأمة، والذي لا يمكن غلقه في يوم من الأيام. قد يحجب عن بعض الناس أن يلجوا باب الاجتهاد، وإنما فرضهم التقليد، لكن في الجملة لا بد أن يكون في الأمة اجتهاد. وبخاصة فيما تمس الحاجة إلى الاجتهاد فيه، أما ما فرغ منه فهذه ثواب، أما ما فرغ منه فهذه ثواب، وأما ما يحتاج إلى الاجتهاد فالطلب فيه شرعي وأيضا للقدر دخله، للقدر دخله. ولعل إن شاء الله حينما نأتي إلى باب الاجتهاد ونبه على هذا تواكب الجانب الشرعي التكليفي مع الجانب التكويني يعني الإلهي الكوني. الله سبحانه وتعالى طلب من الأمة أن تجتهد، ليس من كل فرد من أفرادها، إنما من المتأهلين أن يجتهدوا، وقضى سبحانه أن يجعل في كل عصر من يجتهد له. وهذا معنى جزء من مما أعنيه بأن الله إذا كلف شيئا، إذا كلف بشيء أعان عليه، فإذا حرم شيء أعان على اجتنابه، جعل قبيح، جعل مؤذي، جعل ضار، جعل كذا، ويلقي في نفسك بغضهم، حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق وكره إليك الكفر وكره الفسوق وكره العصيان ليعينك على الطاعة، فيجعل المحرمات خبائث فيعين، حتى ان المرأة الحلال لك ان تتزوجها. من حيث الجملة اذا تزوجت ابنتها عافت نفسك، يعني او من جهة النظر او اللذة او ما الى ذلك صارت كأمك، كانت نظرتك اليها قبل ذلك لو نظرت الامر مختلف. ان الله اذا كلف بشيء اعان عليه، هنا ناتي من جهه الاجتهاد والاستحسان. الاستحسان مرادف للاجتهاد، الله امر به في الجمله ثم اعان، هيا زي تقرون يعني ايه، ان الله هيا لحفظ السنه أناسا، هيأ هذه التهيئة مع الأمر بحفظ الدين، نحن مأمورون بحفظ الدين، وتأتي العناية الإلهية لتنشئ و يعني تعين على تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى. المهم الاستحسان مذكور معدود في الأدلة المختلفة فيه، لأنه اختلف في معناه، واختلف في الحكم بناء على اختلاف ما هو إن كان الحكم واحد عند الجميع. يعني من يعرف الاستحسان بأنه العمل بأقوى الدليلين كما يقول الإمام الباجي، فهذا عند جميع العلماء، جميع العلماء يعملون بأقوى دليله، فالاستحسان على هذا المعنى اتفق عليه. أو الاستثناء من أصل كلي لمدرك لمصلحته، صار من مقاصد الشريعة، يعني يستثني شيء من أصل كلي لحفظ مقصد من مقاصد الشريعة. فمن رأى بقرة جاره تموت، جمل جار يموت، ماذا يفعل؟ بحر، يعني يتصرف في ملك الغير بغير إذن، يعني يضمن، يعني هذا الجمل قبل الذبح يساوي 20,000 جنيه وبعد الذبح لا يساوي 5,000 جنيه، لو عرضته على جزار لا يأخذه 5,000 جنيه، يعني معناها يضمن 15,000 جنيه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن. هذا مقتضى الأصل الكلي القواعد، لكن القواعد هذا الأصل الكلي لما وضع؟ لما وضع؟ أصل كلي يقول لك حافظ على مال الغير ولا تصرف فيه إلا بإذنه، وإذا تصرفت فيه بغير إذنه تضمن حفاظا على المال، حفظ المال كل منه. لكنه لما ذبحها كان يحافظ على إيه؟ على المال، على مال غير، ولا وقت حينئذ لأنه يخرج التليفون ويتصل عليه وصاحبنا يكون نايم ولا غير متاح ولا كذا فيموت الجمل. فحفاظا على أن الكليات تبتي ثمارا. استحسن العلماء هذا وقالوا يجوز أن يذبح ويشكر كمان استحسانا مع انه تصرف في ملك الغير بغير ايه؟ بغير اذنه. طيب هذا يمنعه احد؟ يعني هل يوجد من يقول يتركها تموت؟ حتى الذي لا يقول بالاستحسان ولا يسمي هذا استحسانا سيجيزه باسم اخر. سيجيزه باسم اخر. و من قال الاستحسان هو قول في الدين بغير دليل في مشأنه أن يكون فيه دليل وهذا ممنوع، هل يخالفه أحد؟ لا يخالفه. إذن لا يوجد استحسان في الغالب، لا يوجد استحسان مختلف فيه، بل إما متفق على قبوله أو متفق على رده، وكل سمي استحسان، سمي استحسان. وقد يكون الخلاف إنما في الأقسام، يعني بعض العلماء كالحنفية يتوسعون في أمر الاستحسان وفي أقسامه فيقولون استحسان بالنص، هذا استحسان الشرع، هذا استحسان الشرع، يقول لك السلام استحسان بالنص. لماذا؟ لأنه استثناء من أصل وهو بيع ما لا يملك الإنسان، أصلا أن الإنسان يبيع ما يملك، أما أن تبيع ما لا تملك ويقول لي اشتري لي سيارة كذا وكذا بصفة كذا وكذا وسلمها لي في يوم كذا، أنت لا تقول أنا بعتك وتأخذ الثمن مقدما، فهذا يعتبر من حيث الأصول الكبرى في الشريعة أو الأصول المقررة في الشريعة استثناء من أصل. ربما يأتي من ينازعهم في ذلك ويقول ليس هذا استحسانا، هذا أصل قائم برأسه، هذا أصل قائم برأسه، والذي جعله أصلا قائما الشافعية يقولون هذا، والذي جعله أصلا قائما برأسه والدليل أنتم تسموه استحسان، نحن لا نسميه هذا، وأنتم تقولون بإباحة السلام ونحن نقول بإباحة السلام، لكن أنتم تقولون عن طريق دليل تسمونه استحسان، ونحن نقول عن دليل هو النص الشرعي، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. استحسان الضرورة، كل هذا ليس استحسانا، يعني هذا شيء يعني كلي يفرضه تفرضه الضرورة، تفرضه الكليات الشرعية الكبرى تسمونه استحسان، واستحسان المصلحة. استحسان العادة والعرف استحسان، فالبعض يتوسع في التقسيم ويسمي يقسم إلى أقسام ويجعل لكل قسم حكما أو شروطا، فمن هنا جاء الخلاف. لكن الخلاف وليس خلافا حقيقيا، خلافا حقيقيا، ولكن قد يكون اختلاف في التسمية، اختلاف في التقسيم، اختلاف، لكن في النهاية ينتهون إلى حكم واحد، ينتهون إلى حكم واحد، هذا يسميه استحسان وهذا لا يسميه استحسانا. فهمتم؟ فهنا أنا لا أستحب تقسيم الأدلة إلى أدلة متفق عليها ومختلف فيه، وفي الحقيقة ليس مختلفا فيه، إنما قد يكون اختلف في التعريف، اختلف في التسمية، اختلف في بعض الأقسام، اختلف في بعض التفاريع، اختلف في التطبيق، توسيع والتضييق في التطبيق تبعا للاختلاف في الشروط. لا الأدلة التبعية يعني الأدلة التابعة أو الأدلة التبعية، فأدلة تابعة ويوم الحق عن العلماء يلحقون كل نوع من أنواع الاستحسان بباب من الأبواب. قول الصحابي ملحق بالسنة عند الحنفية وقد أحسنوا وملحق بالسنة فعلا، لكن لا تجد عند الجمهور غالبا ان قول الصحابي ما في باب السنه. وشرع من قبلنا في الادله النقليه، لانه في النهايه منتهي الى دليل ايه؟ الى دليل نقلي، الى دليل نقلي. ولذلك يعده الامام الشريف التلمساني مما تضمن ايه؟ دليلا، وجعل مما تضمن دليلا الإجماع، الإجماع تضمن دليلا، قول الصحابي تضمن دليلا، وهو وقف عند هذا، لكن أضاف غيره سد الذرائع مما تضمن دليلا، شرع من قبلنا مما تضمن دليلا، الاستصلاح أو المصلحة مما تضمن دليلا. أنت تعمل في الظاهر القريب تعمل بالمصلحة، لكنك أنت تعمل بالأدلة الدالة على إعمال المصلحة، الأدلة الدالة على إعمال المصلحة، فهي مما تضمن دليلا، بل والعرف مما تضمن دليلا. لما يأتي العرف كاشف عن معنى الدليل، محدد لمقصود الشارع في الطعام حينما يعني قال الطعام بالطعام أو كذا، أو بيع، نهى عن بيع الطعام كذا، نهى أن تباع يعني، ما المقصود بالطعام؟ العرف يحدد، العرف يحدد، فيكشف كأنه دليل كاشف، دليل شارح، مش دليل، ليس دليلا منشئا للإحكام، لكنه دليل كاشف عن مقصد الشرع أو عن معنى كلام الشرع، معنى قول الشارع. قال المختار أن الاستحسان ليس دليلا وفسر، فأنا أقرأ المثل، وفسر بالدليل بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. ورد بأنه إن تحقق فمعتبر، طبعا دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، الإمام الغزالي يقول إيه وهو هوس، تعرفين هوس؟ يعني جنون، يعني قول غير متزن. طبعا أنا لي كلام في هذا أيضا، لي كلام في هذا أيضا. قال ورد بأنه إن تحقق فمعتبر، وبعدول عن قياس إلى أقوى، ولا خلاف فيه. يعني العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، هل هذا فيه خلاف؟ هي يعني العمل بأقوى القياسين، العمل بأقوى القياسين ولا خلاف فيه، أو عن الدليل إلى العادة، ورد بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها. يعني إذا ثبت أن العادة حق إذن ثبت، لا يثبت شيء في العلم إلا به ثبت دليله وإلا ردت. فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع في تشكيل وبرضه مختلف ومشكلة غلط. وليس منه استحسان الشافعي التحليف على المصحف، وليس منه استحسان الشافعي التحليف على المصحف والحق في الكتابة ونحوهما. طيب نقرأ الشرع لعل يعني نقف على شيء. الشيخ عرفي في الضيف ويصف الشرع الذي حفيته هو من الشرع. شرع ها؟ شرع شرع لكم من الدين يعني؟ أيوة هو ذكر كده يعني. ماشي أصل شرع معناها بدأ في العمل، شرع في كتابة الكتاب، شرع في السفر، لكن المشهور شرع. لكن طبعا الآية على يعني شرع لكم من الدين أي الله سبحانه وتعالى. شرع هي زيادة معنى أيضا. آه. زيادة معنى يعني. نعم. ذكر في تعليله. قال المختار أن الاستحسان ليس دليلا إذ لا دليل يدل عليه. إذا يريد أن يقول إن أي دليل معتبر لا بد من أن يقوم عليه دليل يثبته. يعني لا يوجد شيء اسمه هذا دليل تقول لماذا هو دليل، يقول لك كده. يعني لا يوجد شيء في العلم هكذا، إذ لا دليل يدل عليه. وقيل هو دليل لقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قلنا ردا على هذا الاستدلال المراد بالأحسن الأظهر والأولى، لا الاستحسان الاصطلاحي، لا الاستحسان المقصود هنا. وفسر الاستحسان يعني من معانيه بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. ورد بأنه أي هذا الدليل إن تحقق بفتح التاء عند المجتهد فمعتبر ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا، وإن لم يتحقق عندهم فمردود قطعا. هنا هذا التعريف بعض الحنفية يذكره النور السوديين ويذكره بعض الشافعية ليردوا بها على الحنفية. فتعرف بأنه دليل، تعرف للاستحسان بأنه دليل ينقلح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. علق الإمام الغزالي قال وهو هوس، كيف تقصر عنه عبارة وكيف نحاج؟ يعني إذا قلنا له من أين قلت لا ستاء نتكلم، إذن لا يقع هذا في مجال المحاورة ومجال المناظرة طبعا، لكنه لا يمنع أنه يصلح في مجال عند يصلح عند المجتهد نفسه في ذات نفسه يعمل به، ولمن تسكن نفسه إلى تقليده. ف تسكن نفسه إلى تقليده. وأن هناك أمورا أو معاني في الفقه هو لا ينشئ الحكم ولكنه قلبه يطمئن سكون القلب وسكون النفس. لكن إن سألته ما دليلك يعني لا يستطيع لأنه هو غير مشرع ولا يستطيع أنه هو يأتي بشيء من عند نفسه، إنما شيء سكنت نفسه إليه واطمأن قلبه إليه. وهذا كثير جدا في الفقه عند الشافعية وعند غيرهم في قضية سكون النفس. في أبواب بعض العلماء ألف فيه، بعض العلماء ألف فيه الـ في عالم ألف كتاب اسمه التعارف، وهذا من كان يميل إلى قضية العرف أو إلى سكون النفس فيما اعتاده الناس وفيما يعني تعارفوا عليه وتداولوه، أنه يدخل أيضا في باب ما ينقدح في سكون النفس. وفي العلوم في العلوم الأخرى غير الفقه نجد سكون النفس وعدم سكون النفس في قضايا، يعني في قضايا مثل ما يذهب إليه علماء الحديث في علم العلل، العالم المحدث يقول لك هذا الحديث فيه علة، قلت ما هي علته، ما هي علته، بين لي العلة، أليس فلان ثقة؟ لأن علم العلل إنما يبحث في الأحاديث التي ظاهرها الصحة والتي رواتها ثقات، لكن الحديث اللي راويه ضعيف وراويه وضاع ولا راويه كذاب ولا راويه ما مدلس ولا مطعون فيه، فهذا لا يحتاج أن يقال هذا الحديث معلول. هذا إنما يأتي علم العلل في الأحاديث التي خفي فيها العيب، يعني أحاديث ظاهرها السلامة. ثم يأتي إمام من أئمة الحديث السيارفة مثل الذين يعرفون الذهب والفضة والسيارفة، يقول لك هذا الحديث فيه علم، أين علته؟ تقصر عنه عبارته، تقصر عبارته عن التعبير عن علة الحديث. فإذن سيكون العلم بذلك تابعا للهوى للتشاهي، لابد من حاكم، لابد من ضابط، لابد من ميزان، فهم واضع قالوا عن الميزان، فاسأل عنه غيري ممن هو في درجتي وفي رتبتي سيقول لك مثل ما أقول. هذا هو الضبط، هو الشيء الذي تقصر عنه العبارة. كيف نعرف أن فلان صواب أو فلان خطأ؟ أذهب بالحديث، أنا خرجت من عند ابن معين قلت له هذا الحق معلول، ما علته؟ قل اسأل عنه غيره سيقول. أم أذهب لأبي حاتم سيقول لي هذا الحديث معلول، فأذهب لغيره من سارفة الحديث سيقول لي هذا الحديث إيه؟ معلول، فأعلم أنه معلول، فوردت عليه كلمات استقامة. أيضا ستأتي بقطعة معدنية فيها صورة الذهب وشكل الذهب، تذهب إلى محل الصاغة فيقول لك هذا ليس بذهب، تقول له اثبت لي أن هذا ليس ذهبا، يقول لك لا أعرف لكنه ليس بذهب، اذهب إلى غيري إلى جاري سيقول لك ليس بذهب، وإلى جاري وإلى غيري وإلى غيري وإلى مئات الناس سيقول أنه ليس بذهب. هذا هو الميزان عندنا، لكن هذا ليس معي عبارة تقنعك أن هذا ليس ذهبا، ليس معي عبارة، إنما الخبرة، يعني الخبرة هي التي يعني الاعتماد على الخبرة. وكثير من الناس يعني يأتي يقول لك لا تشتري هذه السيارة، طب ما هو العيب؟ أنا مش قادر أحط إيدي على عيب، ولكني بحسي بخبرتي أقول لك يعني خذ غيرها. يعني أحيانا يقول أنا غير مستريح إلى هذه السيارة، يا عم اثبت لي، ارفع السياره وشوف لي فين الكسر فين يقول لك ما فيهاش اي شيء واضح، ولكن انا غير مستريح له، غير مستريح انا لا. اذهب الى غيري ممن هو في خبرتي سيقول لك هذا صح، هذا ولا مش صح؟ يعني هذا موجود الخبره. كذلك الفقيه بممارسته للفقه وانه عايش نايم قايم في الطريق يحلم، اذا نام يحلم بالفقه، انه ياتي فيستريح الى قبر. هو لا يمسك الدليل لكنه وقد ورد مثل هذا، ليس معه دليل ولكنه يقول بما تقول به السنة لو وقع على سنة. وهذا حدث في زمن الصحابة، يعني في ابن مسعود لما عرض عليه مسألة المرأة التي التي توفي عنها زوجها ولم يسمي لها صداقا، فظل شهرا يفكر، ثم قال أرى أن لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فجاء بعض الصحابة وقال أشهد لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق، ومحرم يسار أظن، في بروعة بنت واشق بمثل هذا. فقرح سيدنا عبد الله بن مسعود جدا، لكنك سألت عبد الله بن مسعود ما دليلك من السنة، ما دليلك من القرآن؟ والله هو قال هذا بمعرفته بطبيعة التشريع وأحكام الأسرة والقضايا المتعلقة بالعائلة من أحاديث ومن سنن واردة قولية وعملية تجعله يصل إلى هذا الحكم، يصل إلى هذا الحكم. لكن تقصر عنها عبارته، يعني لو سألته عن تفاصيل الأدلة في هذه المسألة مات. كذلك الصحابة يعني في قتال المرتدين أو قتال يقول إيه، فما هو لما عرض سيدنا أبو بكر وأمر القتال وعمر عارضه وقال كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، سيدنا عمر معه ظاهر ظاهر ظاهر دليل، معه إيه؟ ظاهر دليل، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، متعارضتان يعني. فلم يزل به حتى قال فوالله ما إن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. في رؤى متعارضة أو في ظاهر، في أدلة متعارضة في ظاهر، لكن في دليل انقدح في نفس أبي بكر. يعني عمر لم يتبع أبا بكر لدليل ظاهر ذا ألفاظ وحروف، لا فوالله ما إن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر الدر فعرفت أنه الحق. الـ الـ الـ الـ في يعني حديث الطاعون لما بلغ عمر وهو في طريقه إلى الشام نزول الوباء بالشام، فجمع الصحابة اختلف، جمع المهاجرين اختلف، جمع الأنصار اختلف، إذن ليس مع أحد منهم دليل، لا يوجد سنة. ثم جمع مشيخة قريش فلم يختلفوا عليه وقالوا لهم ارجع ببقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرضوا لمثل هذا الوباء، يعني حفرش كم نرجع لها تاني يعني. فكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف غائب عن مجلس الشورى هذا، فلما حضر قال معي في ذلك علم، ثم ذكر حديث فرح ايه؟ فرح عمر، يعني انا اقول الله قد يشرح صدر عالم فقيه الى حكم في مساله لا يوجد فيها دليل نقلي واضح، وهو تقصر عبارته عن الاستدلال بأدلة حرفية منقولة عن هذا الشيء أو عن هذا الحكم. لكن وارد مثل هذا. طيب، هو الذي قد نقوله أنه لا يستطيع أن يلزم غيره به، لا يستطيع أن يلزم غيره به لا في مناظرة ولا في عمل. قال: ورد بأنه، أي هذا الدليل، إن تحقق بفتح التاء عند المجتهد فمعتبر ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا، وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا. وفسر أي الاستحسان أيضا بتفسير آخر، بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، يعني كأنه من باب الترجيح بين الأقيس، ولا خلاف فيه بهذا المعنى، إذ أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا، كما سيأتي في باب التعارض والترجيح أو التعادل والترجيح. أو يعني تفسير آخر ل أو بعدول عن الدليل إلى العادة لمصلحته. طبعا المصلحة دليلها كلي، دليلها استقراء، والدليل هو دليل جزء، والدليل الكلي الاستقراء عبارة عن يعني في النهاية في نهايته وقاعدة، فكأنه يرجح القواعد الكلية على الأدلة الجزئية، قواعد الكلية على الأدلة الجزئية لمصلحة، كدخول الحمام بلا تعيين أجر، وزمن مكث، وقدر ماء، يعني الذي يدخل الحمام، الحمامات البخار القديم لا يعرف، قد يجلس ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، قد يستغرق ماء كثير، يستهلك ماء كثير، يستهلك ماء قليل، يعني ومع ذلك بيدفع أجر واحد. وهنا برضو الحمامات التي يعني دورات الماء التي يدخل فيها بأجر، واحد جلس 10 دقائق، واحد دخل جلس 5 دقائق، ما بيقولوش اللي 10 دقائق يدفع 10 جنيه، واللي 5 دقائق يدفع 5 جنيه. يعني وأيضا قريب من هذا شباب مسألة المواصلات، يعني يديك أجر الخط كله 5 جنيه، طب ممكن تركب محطة، ممكن طب العدل إيه؟ إيه مقتضى القياس أو الدليل؟ إن اللي يركب قادر يدفع على قدر، لكنه في النهاية يقول لك تحدث مضرة، إن أنت ممكن تركب محطة وتنزل ولا حد يركب معايا لحد آخر الخط، يبقى أنا خسرت كرسي. هذا شيء. الأمر الثاني إن ضبط المسألة صعب، لان ايه تقديم المحطه، طيب طب المحطه اللي بعدها هنزود قد ايه، والمحطه اللي بعدها، والطريق 20 محطه، لا يعني، فمن هنا التجزئه صعبه والضبط صعب. فاذا كانت التجزئه صعبه والضبط صعب، ولجئ الى توحيد الاجر، فهذا استحسان، هذا استحسان لمصلحه او لدرء مفسده. وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين قدره، مع اختلاف احوال الناس في استعمال الماء، هذا يعني عدول عن الدليل، الدليل ان تدفع على قدر استعمالك قليلا او كثيرا، لكن العاده قضت بغير هذا لمصلحته. ايه هي المصلحه؟ التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم ورفع درء المفسدة عن مالك السيارة أو عن مالك الباص أو عن وهكذا. ورد بأنه إن ثبت أنها أي العادة حق، يعني عليها دليل أو لجريانها في زمنه صلى الله عليه وسلم، أو بعده بلا إنكار منه ولا من الأئمة، يعني ثبتت بإجماع أو ثبتت بنقل، فقد قام دليلها من السنة أو الإجماع فيعمل بها قطعا، وإلا أي وإن لم يثبت حقيتها ردت قطعا، فلم يتحقق بما ذكر من التعاريف والأحكام التي ذكرت بعد كل تعريف، فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه، بل إما متفق على قبوله أو متفق أيضا على رده. فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع بالتخفيف، وقيل بالتشديد. يا سلام، وقيل بالتشديد أي وضع شرعا من قبل نفسه وليس له ذلك لأنه كفر أو كبيرة. وليس منهم أي ليس من الاستحسان، يعني عايز يقول إن هذا ليس الصورة الآتية ليست محلا للنزاع، وليس منه أي من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق استحسان الشافعي، حتى لا يقال إن الشافعي أنكر الاستحسان وقال به فقال لا ليس منه، حتى لا يلزم الإمام التناقض. وليس منه أي من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق استحسان الشافعي التحليف بالمصحف، والحق ليس منه لا الحق في الكتابة، يعني إذا كاتب السيد عبده على نجوم يعني يدفع له مال أقساط إذا انتهى من آخر قسط يحرر، فاستحسن الإمام الشافعي أن يترك بعض الأقساط، يعني عنده 30 قسط عند 25 يقول لهم خلاص أنت حر، تجاوزت عفوت عنك وحفظت عنك بقية الأقساط بشيء من نجومها النجوم الأقساط ونحوهما. فاستحسانه في المتعة 30 درهما، وإنما قال ذلك لأدلة فقهية مبينة في محلها وليس من أجل الاستحسان، يعني اللي هو الاصطلاح، لأن هذا استحسان لغوي ولا ينكر التعبير به، هذه لغوي ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.